الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في باب الوصية. قال: ثم شرع في الركن الثاني وهو الموصي بقوله: وتجوز أي تصح الوصية من كل مالك بالغ عاقل حر مختار بالإجماع. ودائما عندما يذكر الشيخ ممن تصح فيعني ذلك أنها لا تصح من غيرهم، فإذا قلنا تصح من كل مالك فغير المالك لا يوصي بمال الغير، وكذلك الصغير لا تصح منه، كذلك المجنون لا تصح منه، كذلك العبد لا تصح منه، وكذلك المكره لا تصح منه. قال: وتجوز أي تصح الوصية من كل مالك بالغ عاقل حر مختار بالإجماع، لأنها تبرع. قال: ولو كافرا حربيا، أي ولو كان الموصي كافرا حربيا فلم يعد شرط الإسلام في داخلها، أو غيره، أو محجورا عليه بسفه. الكافر الحربي مسألتها مسألة تبرع، وليس فيها شيء يضر بالمسلمين، أو غيره، أي إنسان إنما يريد بعد ذلك الثواب إن كان مسلما، أو يريد شيئا معينا، وهو الشهرة أو ما شاكل ذلك من فعل الأشياء التي يأتي الثناء عليه وعلى أهله في المستقبل إن لم يكن يعني مسلما، أو محجورا عليه بسفه. والمحجور عليه هو الذي نمنعه من التصرف في ماله في حال حياته حفاظا على ماله من أجل نفسه. ولكن المسألة عندما تكون بعد الموت، فكل واحد منا بحاجة إلى زيادة ثواب، أو فلس، يعني أو محجورا عليه بفلس، بصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب. فلا تصح من صبي، هذا يقابل البالغ، ومجنون يقابل العاقل، ومغمى عليه نعم، ورقيق ولو مكاتبا، ومكره كسائر العقود، ولعدم ملك الرقيق. الرقيق في الأصل لا يملك شيئا في حياته، فلا يملك شيئا بعد وفاته كذلك، أو ضعفه. يعني لماذا قال ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه؟ أحيانا الرقيق يملك، كما لو كان الرقيق مكاتبا فذهب ليعمل بإذن سيده وصار له مال، في الواقع هذا المال لم يصر لنفسه، لأنه في كل لحظة من اللحظات قد يعجز نفسه فيقول: لا أستطيع أن أتابع العمل، فيعود عبدا كما كان ولو بقي عليه درهم. والسكران كالمكلف، أي تصح عبارته، ما تم العبد يعني. يا سيدي، هذا لا يهب، لا يستطيع أن يهب بما عمل المكاتب، لأنه في الواقع ما أدى نجوم الكتابة لسيده، فإذا انتهى من نجوم الكتابة لسيده صار حرا. ما دام هو في عقوف نجوم الكتابة هذا الملك، فليقول: أنا أوصي بشيء؟ لا، عندما يدفع آخر قسط آخر نجم، عند ذلك يصبح حر، يتغير اسمه من مكاتب إلى حر، يعني ما زال عبدا. قال الشيخ تنبيه: دخل في الكافر المرتد فتصح وصيته. قبل أن نبدأ في مسألة المرتد، أذكركم بشيء، المرتد إنسان ولد مسلما من أبوين مسلمين أو أسلم في حياته، وبعد ذلك أحب أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر، هذا يسمى مرتدا، وهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يستتاب أن يكون أحد الأصناف الثلاثة الذين تهدر دماؤهم وكذلك توقف أموالهم. فإذا قتل المرتد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا قلنا هذا علمنا أنه لا يقال في يوم من الأيام الإنسان حر أو لا إكراه في الدين، هذا لا يقال فيه، لأنه إذا ولد من أبوين مسلمين كان حتما هذا الرجل مسلم. يسألني البعض فيقول إنسان لا يصلي ويكفر في كل يوم ويطلق كثيرا، والآن ما حكم طلاقه؟ هل نعتبره مرتدا أو هل نعتبره كافرا؟ كيف تعتبره ذلك وأنت تزوجه بامرأة مسلمة وأنت تنسب الأولاد فيه إلى الإسلام وهو من أحد أبوين مسلمين من أجل مسألة الطلاق تريد أن تدخله في الكفر؟ هذه معصية قد تخرج على لسانه، قد تخرجه من دين الإسلام، فينبغي عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يجدد إيمانه. هذا المرتد ماذا يفعل الحاكم له؟ لو لم يقدر الحاكم عليه يوقف كل أمواله، هذه الأموال كلها موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام من جديد عادت أمواله وحسب عليه ما كان يدفعه في حال حياته للإسلام كالزكاة وغيرها. يعني لا تتوقف الزكاة، لا تتوقف الصلاة، لا تتوقف الحج، في تكاليف كلها قائمة عليه، ينبغي عليه أن ينفذها بعد أن يعود إلى الإسلام. طبعا إن لم يقدر عليه الحاكم دمه مهدور، فإن قدر عليه الحاكم ومات عاد ماله إلى بيت مال المسلمين. ما إذا عاد تائبا إلى الإسلام فإن ماله يعود إليه. دخل هذا الكافر، لو كتب وصية الآن، لو مات وهو في حال الردة، لو مات في حال الردة فالوصية موقوفة لأن المال كله موقوف، لكن يتصور الآن كتب وصية وهو في حالة الردة فمات بعد أن عاد إلى الإسلام، تنفذ وصيته؟ ما في فرق، لا يعتبر عند تنفيذ الوصية، لا يعتبر. لو قلنا الوصية جائزة هو لا يملك شيء، لو قلنا الوصية جائزة ماله كله موقوف، دخل في الكافر المرتد فتصح وصيته. نعم، إن مات أو قتل كافرا، مات وهو على الكفر أو قتل كافرا بقول النبي عليه الصلاة والسلام بحل دمه، بطلت وصيته لأن ملكه موقوف، كل المال موقوف في بيت مال المسلمين على الأصح، والموصى له وهو الركن الثالث إما أن يكون معينا أو غير معين. ما معنى معين؟ أن أوصينا انتهينا من الموصي ننتقل إلى شيء آخر. لو أوصى إلى فقير من فقراء دمشق تصح الوصية؟ هذا غير معين. لو أوصى لزيد بن محمد مثلا يصح؟ هذا معين. فهذا معنى تصح لمعين أو غير معين، ما دامت قربة القربة سواء كانت لمعين، يعني سماه محدد، هذا أبناء زيد، أبناء خالد، بيت الفلاني، هذا معين، غير معين للمساكين، للفقراء، للمحتاجين، في طلب العلم، في بناء المساجد، ما عين مسجدا معينا، تصح أم لا تصح؟ وقد شرع المصنف رحمه الله في القسم الأول يعني المعين، قال لكل متملك، يعني إذا كان يصح أن يملك في حال الوصية، نعم، فهذا تصح له الوصية عند موت الموصي. يعني دائما نقرر، قد يكون الآن عبد أوصى له، الوصية لعبد لا تصح، لكن عند الموت كان هذا العبد حرا، يعني صار اعتق ما بين كتابة الوصية وما بين الموت، صح صح. لكن الآن سيأتي معنى هذا، لكل متملك بأن يتصور له الملك عند موت الموصي ولو بمعاقدة وليه، فلا تصح الوصية لدابة. يعني هنالك شيء أحيانا لا نستطيع نحن أن نكلم إنسانا معينا في وصية معينة، ولكن قد يكون للولد الصغير وليا، صحيح؟ فالولي هو الذي تعقد له الوصية من أجل أن يصرف على هذا الصغير أو يصرف على هذه الجهة، فلا تصح الوصية لدابة. يعني لو قال أنا أوصيت مثلا، لو كان هنالك دابة تنقل الماء إلى المسجد، فهل يصح أن يقول هذه الوصية للحمار الموجود في المسجد هذا ينقل؟ لماذا؟ لأن الدابة في الأصل لا تملك، فكيف نوصي لها؟ في هنالك صور قد يطلق مسألة الدابة، وإنما يقصد بذلك صاحبها ومن يتعلق عليه النفقة، فالنفقة تتعلق مثلا في الوقف على مال الوقف، فناظر الوقف الوصية إنما تأتي إليه وهو يصرفها في جهة الماء الذي ينقل إلى المسجد مثلا من أجل الوضوء. فلا تصح الوصية لدابة. لماذا؟ يعني أصل الدابة أن يقول هذا كما يفعل في بلاد الغرب، يموت بعضهم ويجعل وصية بكل ماله أحيانا بكلب من كلابه، لا تصح هذه الوصية، نعم، لأنها ليست أهلا للملك. وقضية هذا أنها لا تصح لميت، يعني في حال موت الموصي كان ذلك الشخص ميتا أو كان ميتا في حال حياته، أنا وقفت مثلا أوصيت للشيخ الفلاني، لقبر الشيخ الفلاني، هذا لا يصح، نعم، لا تصح لميت وهو كذلك، لأن الميت كيف ينتفع بها؟ لا ينتفع بها، نعم، وهو كذلك. الآن سنتصور بعض الأشياء كيف تصرف إلى من ذكر، لو ذكر للميت. وقول الرافعي في باب التيمم إنه لو أوصى بماء لأولى الناس به، قال عنده ماء وأوصى به، هل الواحد ربما يتصور أنه هل يصح؟ إيه يصح. لماذا؟ نحن في بلد الحمد لله أنعم الله علينا فيها بكثرة الماء، لو افترضنا أنه الماء كأن الماء كان قليلا وأوصى لأولى الناس به، فنظرنا إلى أولى الناس به فوجدنا واحد من الناس كان قريبا به، كان أبا أو كان ابنا مثلا، وكان ميتا، وآخر كان جنبا، فلمن تقدم هذه هنا؟ وقال وهناك ميت، يعني يحتاج إلى غسل، غسل الميت، قدم على المتنجس أو المحدث الحي على الأصح، نعم. ليس في الحقيقة وصية لميت بل لوليه، الميت الآن كيف يأخذ الماء؟ ولكن ولي الميت سيقوم بأخذ الماء وغسل الميت به، عند ذلك الحقيقة أن الميت الذي انتفع بما بالماء لأنه من السنة ومن الفرض علينا أن نقوم بتجهيز ذلك الميت وأن نغسله. فالواقع النفع عاد إلى الميت، والقيام بالعمل من قام به؟ قام به الأحياء أو ولي، لأنه الذي يتولى أمره. ويشترط فيه أيضا عدم المعصية. أوصى ما بعدين لمن؟ والله دول سكرانين بدون يكسروا العقرق مثلا بإيش؟ بماء. هل يقال في ذلك؟ لا، هذا معصية فلا تصح في معصية، هي صورة من صور مثلا المعصية. نعم. وأن يكون معينا، لأن الشرط في هذا الأمر قال لكل متملك، نحن قسمناه في بداية الأمر لمتعين ولغير متعين، الآن ذكر مسألة المتعين. وأن يكون معينا سواء كان بشكل مخصوص أو بشكل عام. نعم، يعني مو شرط معين، لو قال مثلا هذا مثلا لزيد كما قلنا ابن محمد صح، أما لو قال لأحد أولاد زيد معين كما صحيح، يعني أو للفقير من أولاد زيد معين بالصفة. نعم. وأن يكون موجود فلا تصح لكافر بمسلم، هذا صورة ما قال لا تصح بمعصيته، عنده عبد وهذا العبد جعله وصية من ثلث ماله، لكن من يملكه؟ الكافر. نحن في بلد الإسلام قبل أن يكون هنالك وصية، إذا وجدنا عبدا مسلما صار تحت يد كافر ينقذه السلطان مباشرة، نأمر الكافر ببيعه لبعض المسلمين، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف يكون آمرا له؟ لذلك لا نمكنه من أن يكون عبدا له. فلذلك لا تصح الوصية لكافر بمسلم لكونها معصية، ولا لأحد هذين الرجلين للجهل به. يعني عندما يقول أعطوا أحد هذين الرجلين، هذا الأمر سيؤدي إلى النزاع، صحيح؟ ما قال أن يكون معينا. نعم. فعندما قال لأحد هذين الرجلين، أما لو قال لكليهما صاروا معينين. نعم. أما لو قال أعطوا لأحد هذين صح. ما هو الفرق ما بين أعطوا لأحد هذين؟ عندما يقول لأحد هذين الرجلين علق لأحد لام الملك بمن؟ بأحد الرجلين، وهذا مبهم لا نعرف هذا أم هذا، لأننا إذا أعطينا هذا ظلمنا هذا، صحيح؟ هذا يصدق عليه أحد الرجلين وهذا يصدق عليه أحد الرجلين. أما لو عين لنا الأمر فقال أعطوا هذا لأحد هذين الرجلين صح؟ الآن نحن عم نقول له لو قال لأحد هذين الرجلين أحتار أنا من أعطي. أما عندما توجه الخطاب نقول يا أبو راتب أعطي أحد الطلبة، يعني معنى ذلك تركت لك الخيار في اختيار الطلبة، هنالك ما تركت الخيار، الوصية لأحد الرجلين كيف تكون؟ أما عندما قال أعطوا هذا، صار الآن في وكاله أعطوا هذا لأحد الرجلين، صار عندك أنت الذي تختار، عند ذلك ترك التعيين لمن؟ لك مثلا، فأنت تختار يا أبو راتب واحد من هؤلاء مثلا الرجلين أو واحد من هؤلاء الطلاب فأنت تتصرف به. كما لو قال لوكيله بعد بعه لأحد هذين، نعم، ولا يعني لو قال بعه لأحد هذين ما في مانع، أنا قلت لك أخي في بيتي أنا عارض للبيع وأنت دلال وعطيتك الآن وأنت وكيل مثلا أن تبيع هذا البيت، لكن شرط أن تبيعه لأحد، عندي بناية فيها ثلاث طوابق، لأحد هذين الجارين، يعني إذا طلبوا واحد من اثنين بتعطيه، لا تعطيه واحد غريب، في هذه الحالة تعين أم لا؟ تعين. ولا لحمل سيحدث. يعني أعطي ولد زيد، لسه زيد ما تزوج، يشترط في الوصية أن يكون موجودا، فلا يصح أن يكون معدوما. نعم، لأن الوصية تمليك. نعم، أما بخلاف مثلا لو قال الأصل موجود، وقفت على زيد وعلى أولاد زيد، بصح لو كان زيد إلى الآن غير متزوج لأنه سيتزوج كالوقف الذري، لكن الآن الوصية تمليك عند الموت، الآن عندما مات لا يوجد هذا الولد، فهل يصح ذلك؟ لا يصح. تنبيه: يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكا للموصي، فتمتنع الوصية بمال الغير. شو رأيكم يجي أنا أكتب وصية أوصيت مثلا ببيت أبو راتب بكذا وكذا، سيارته لفلان، كيف أوصي أنا بمال الغير؟ الإنسان يوصي بمال نفسه. نعم، وهو قضية كلام الرافعي في الكتابة. وقال النووي: قياس الباب الصحة أن يصير موصى به إذا ملكه قبل موته. يعني هي الصورة، إذا اشتريت، يعني كأنه يقول سيارة أبو راتب مثلا، هذه مثلا تجعل للمدرسة الشرعية الفلانية، كيف صورتها؟ أنا لا أستطيع أن أتصرف في مالي. يفهم من ذلك على رأي، إذا اشتريتها وصارت ملكي، أنا أفكر بشرائها، إذا اشتريتها وصارت ملكي ومت، فهذه السيارة تصرف إلى الجهة الفلانية، عند ذلك تصح هذه الوصية. إذا ملكه، يعني قياس الباب الصحة أن يصير موصى به إذا ملكه قبل موته. ولو فسر الوصية للدابة بالصرف في علفها، قلنا هنا بمال الغير لإناله طريق، هل من لا طريق لمن؟ للدابة. أوصينا للدابة الفلانية، طيب هذه الدابة الخيل الحمار الديك الكذا أي شيء، هذه الدابة الفلانية هذا الحيوان، إذا تصورنا ذلك في علفه، طيب العلف على من؟ على مالكه، صحيح؟ مالكه يجب عليه. هلا لو كان، شوف في رفق بالحيوان عند المسلمين أكثر من كل العالم، إذا رأى الحاكم أن إنسانا لا يطعم دوابه فيخيره بين أن يطعمها أو يبيعها، يبيع بعضها ويطعم البعض، يعني الحاكم أحيانا يتدخل في هذا الأمر، لا يتركه هكذا إلا أنا حر، قد يتفطس الواحد وراء الثاني، لا، ليس حرا في ذلك، فإنما يحجر عليه في ذلك ويبيع منها وينفق على الباقي. نعم، أو يبيعها، يعني طبعا لا يتملكها الحاكم في ذلك الأمر لكنه يبيعها. الآن لو وقفنا على علف دابة، علف الدابة على من؟ على مالكها، لكننا كأننا نقول يا أيها المالك سنوقف عليك ما لن تصرفه على من؟ في على دوابك مثلا أو على دابتك. ولو فسر الوصية للدابة بالصرف في علفها صح، لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي، ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي، فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه. يعني هذه الطريق من أجل الإيصال. وتصح لكافر ولو حربيا ومرتدا وقاتل بحق، هذا وتصح لكافر، أوصى المسلم لجاره الكافر، عنده جار كافر نصراني أو يهودي، من حقوق الجار أنه قدم له شيء فجعل له شيء في وصيته، يصح ذلك؟ لعل ذلك يجعله هذا جاري ما نسيني حتى في موته، لماذا؟ إن الإسلام يأمره بذلك. ما هو الإسلام عند ذلك؟ كان لا مؤلف قلوب إنسان أسلم لكن ما حسن إسلامه، قد يعني ما حسن إسلامه، أسلم لا العام كلة أسلامه فدخل، نريد أن نقوي إسلامه فنعطيه، إذا صح الآن أن نستمر في الإعطاء. في عهد سيدنا عمر قال لسنا بحاجة الآن إلى هؤلاء. على كل حال وتصح لكافر ولو حربيا ولو حربيا. قال ومرتدا، يعني هذا المرتد بدنا نتصوره هل يملك؟ السؤال، إن مات على ردته فهو لا يملك، وإن عاد إلى الإسلام لما وصاله كان مرتد ولما ملك كان مسلم. نعم. وقاتل بحق، في قاتل بحق وفي قاتل بغير حق. نعم. هلا مثلا واحد قاضي وأبوه قتل، هذا القاتل وأبوه قتل، عندما قتل رفع أمر الأب إلى ولده القاضي، فحكم الولد على أبيه بالقصاص قتلا، لماذا؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا القاتل الحاكم أو الذي باشر القتل بالقصاص، اثنين هذول ما حكمهم عند ذلك؟ لا يرثون، لأنه ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فالقتل واحد من العلل التي تمنع الإرث. إذا كان هذا القاضي يريد أن يرث فماذا يفعل؟ يحول القضية إلى قاضي آخر فيرث من والده. لكن لو لم يكن غيره قاضي، هو الآن أمام أمر شرعي يريد أن ينفذه، حكم على والده بقتل الحق، قتل حق، بقتل حق. ما معنى بقتل حق؟ بقتل القصاص، يعني بقتل الذي كان سببه القصاص، لأن والده مثلا قتل. عند ذلك لو كتب الآن قبل أن يموت جعل وصية له، هذه الوصية لا تصح لوارث، الآن هذا ليس بوارث، هل تصح أن يأخذ من هذه الوصية؟ يصح. قال وقاتل بحق أو غيره، نعم يعني غير حق، نعم، كالصدقة عليهما والهبة لهما. وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله، ولحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة بدون ستة أشهر منها للعلم بأنه كان موجودا عندها أو لأكثر منه ولأربع سنين فأقل منها. ما معنى هذا؟ أوصى لحمل، الحمل الآن موجود، ما هي دلالة وجوده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحولين كم شهر؟ كل حول 12 شهر، 12 × 2 = 24. وحمله وفصاله 30 شهرا، 24 من إيمة من أصل 30، يبقى 6 أشهر. أخذ من هاتين الآيتين أن أقل الحمل في بطن المرأة إنما يكون 6 أشهر. ننتبه الآن نقرأ العبارة، ولحمل إن انفصل حيا، انفصل حيا فلا وصية لميت، صحيح؟ نعم. حياة مستقرة، ما معنى حياة مستقرة؟ ما يعني خرج من بطن أمه وهو يختلج اختلاج الموت، يعني مثل لما بتذبح ديك تلاقي الديك عم ينطويت وينزل، بتقول هذا والله عم يطير هذا الديك، لا يقال هذا الديك يطير، ماذا يقال؟ يقال انه هذا الديك الآن حياته غير مستقرة. مثل مثلا لما بتشوف الدابة بعد الذبح شو عم بتساوي؟ عم تتحرك. أو الإنسان مثلا الذي أصيب بطلق ناري مثلا أو قبل الموت عم يرتجف مثلا، حياته مستقرة. لو كانت دابة على هذا الشكل وذبحت فلا تؤكل، لأن حياتها غير مستقرة، وتركت لماتت فلا تؤكل. هنا لو انفصل هذا وفيه حياة مستقرة وكان بدون 6 أشهر منها، يعني من الوصية لانفصاله كان أقل من 6 أشهر، معنى ذلك عند الوصية كان موجود، صحيح؟ لأنه لو كان أوصى بعد 5 أشهر إجى الولد، معنى ذلك لما أوصى كان له أدش في بطن أمه، وقل الدرجات له شهر. نعم، للعلم بأنه كان موجودا عندها أو لأكثر منه، يعني عند ذلك علمنا الحمل موجود قطعا، اتفقنا على وجوده، لكن استمر وجوده أكثر من 6 أشهر، ومعنى الحمل عند الإمام الشافعي يبلغ حتى 4 سنوات، فأقل منها. ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد، فإن كانت فراشا له، نعم، لأنه إذا كانت المرأة فراشا له معنى ذلك أمة، والأمة إذا حملت فإنه يوصي لولده ولا وصية لوارث، أو كان زوجة، فكانت زوجة بيكون ابنه من امرأته الحرة، وإن كانت أمة يكون ولده ممن؟ من أمته، على كل الأحوال. أو انفصل لأكثر من 4 سنين، وصل يوم بعد 4 سنين ويوم إجا، معنى ذلك لم يكن موجودا هذا الولد في بطن أمي، معنى ذلك كأنه أوصى لمعدوم، فهل يصح؟ لا يصح. لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها، يعني عند الوصية أو بعدها في الأولى، ولعدم وجوده عندها في الثانية. نعم، وتصح لعمارة مسجد، قال أوصيت لعمارة المسجد، مو شرط عمارة مسجد بالكل، أوصيت لهذا المال، في عنده جامع إلى جوار بيته عم يتعمر، فقال أوصيت، أو لأي مسجد آخر، ضعوا هذا المال في مسجد. ومصالحه، يعني عمارة المسجد والمصالح مثل بعض البعض، انتهوا السجادات أخي، باليوم بدنا نجيب سجاد، بدنا نجيب مثلا زيت للسرج، اليوم قيمة كهرباء مثلا، قيمة ماء، لمبات كهرباء، ما في مصالح أجور إلى غير ذلك مما ينبغي أن يصرف إلى المسجد. ومطلقا وتحمل عند الإطلاق بالعرف عليهما عملا بالعرف، لما نقول هدول المصاري للمسجد، عادة لجنة المسجد إلى أين تصرف هذا الماء؟ عند وجوه صرفيات، بناء، إصلاح، ترتيبات، يعني تغيير أشياء فسدت فيه إلى غير ذلك. نعم، فإن قال أردت تمليكه، قال أنا بدي ملك المسجد، هل المسجد يملك؟ مو، لا، ليس هو، إنما هو يعمر المسجد. نعم، فقيل تبطل الوصية، وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا، يعني نقول إنه هذا البيت ملك للمسجد، والواقع المسجد والبيت ملك لله عز وجل، لكن هذا البيت موقوف للمسجد. إذا قال ملكا فيقصد أنه يوقف عليه، عند ذلك يصح وعليه وقفا. قال النووي هذا هو الأفقه الأرجح، يعني الأحسن أن لا نعطل الوصية إذ قال والله ملك للمسجد، لأن الناس عادة يتكلمون بمثل هذا الكلام، والله بدي يجعل هالمصحف هذا ملك للمسجد، يعني موقوف عليه، فالتفسير بذلك يكون أحسن. ثم شرع في القسم الثاني وهو الوصية. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.